I need you. في الأعمى نسائي مدهور، وإن هي استحلتي المرعى فلا تصيبي. كم حسنت لذتان للمرء قاتلتان، من حيث لم يدري أن السم في الدسامي. واخشى الدسائس من جوع ومن شبع، فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد تلأ من المحارم والزمع حمية الندم. وخالف النفس والشيطان واعصيهما، وإنهما محضا المصحف التائب. ولا تطع منهما خصما ولا حاكما، فأنت تعرف كين الخصم والحكم. مولاي صار